بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحج باب ما جاء في الطواف راكبة. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب المناسك يعني كتاب الحج، يقول رحمه الله باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا خالد بن مهران الحذا، وعندكم خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. طاف بعض طوافاته لا أدري هل هو في الحج حجة الوداع، لأنه نزل بالمحصب وصار ينزل عليه الصلاة والسلام ليري الناس مكانه يسألونه ويفتيهم، والظاهر أنه في حجة الوداع، لأنه في العمر في عمره ما تمكن من الطواف على ناقة ولا عانق، يلا الطوف يسعى ويخرج. إنما في حجة الوداع هو الذي أبطأ وتأخر هنا وجلس بالأبطح أيام، ثم صار ينزل عليه الصلاة والسلام على القصوى ويطوف على القصوى، وكان الطريق بارح لأنها سكك سكك المطاف، تنزل على الناقة الإنسان وتدخل المطاف سكة ما فيها أبواب ولا شيء، سكة كل سكة ضيقة تسمى باب بني فلان، باب بني سام، باب بني جمح، باب بني شيبة، باب بني العباس، باب الرسول، باب العباس إلى آخره، سكة ضيقة تدخل معها الناقة وغير الناقة. وكان الحرم أيضا يدخله البعارين أيام الأتراك وأيام المصريين في الأول في الزمن قبل تدخل الحكومة السعودية، يجي المحمل يسمى المحمل الشامي والمحمل المصري، ويجي المحمل ويدخل على ركبه مع الدرج من هنا، ثم يجي يطوف فيه موسيقى ومعه جيش ومعه ناس، ويطوف المحمل هذا الملك الأمير الإمام اللي سمى الإمام عبد الله بن سعود، منع المحامل هذه كلها وتسلطت عليه تركيا وغزوه بعد ما عام. فشاهد أن المحامل الشامي والمصري لا يزالون إلى قريب، تجي المحامل تدخل مع الدرجان قبل عمارة المسجد بالشكل هذا، يدخلون معه يطوف الجمل، يطوف الجمل معه هيلمه معه جيوش معه كذا ثم يرجع. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف لا شك في هذا طوفة من الطوفات على ناقة اللي يروه الناس واللي يسألوه. نعم. فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه بعصا معه أو بيده. نعم. في الباب عن جابر وأبو الطفيل يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبو الطفيل عامر بن وازلة وأم سلمة. وعامر كما قلنا في الليلة الماضية أنه عمر إلى 101 بخلافة عمر بن عبد العزيز، توفي وهو آخر من مات من الصحابة على وجه الأرض، ما بعده أحد من الصحابة، آخر من مات أبو الطفيل عامر بن وازلة، لأنه ولد في عام 3 عام أحد، ولد في عام أحد وهو من الصحابة الصغار، لكنه كبر وعمر حتى 101 إلى سنة 101، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، لم يبقى في الأرض صحابي، حينما مات ما في الأرض صحابي غيره، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول الترمذي حديث ابن عباس هذا اللي بين يدينا وأن الرسول طاف على ناقة حديث حسن صحيح، لا شك أن الرسول طاف على ناقة وسعى على ناقة ليروه الناس ويسألونه ويفتيهم. نعم. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر. يقول وقد كره كثير من أهل العلم أن يطوف الإنسان راكبا، يطوف الإنسان على ناقة على بعير إلا من عذر، لحاجة ما يخالف، يجوز، وإلا فلا يجوز الاقتداء بالرسول، لأن هذا من خصوصياته أنه يطوف على ناقة عليه الصلاة والسلام، يقال أنه من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدها السيوطي في خصوصيات، عنده خصوصيات ألف فيها ثلاثة مجلدات، ألف خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة به، منها الطواف على الناقة. الشاهد أن أهل العلم كرهوا أن يطوف الإنسان على ناقة، يجي على ناقة ازدحوا من الناس، المشاة منين يلقون مكان؟ فصار كل واحد يدخل على ناقته يعطون الناس، المشاة منين يلقون مكان؟ فلهذا كره كثير من العلماء أن يطوف الإنسان على ناقة إلا من عذر، لحاجة، مرض أو شيء من هذا، والآن حتى لعذر المفروض أنه يطوف على شبرية، يطوف مع المسلمين على شبرية علشان لا تقع ولا يقدر أحد يدخل بالناقة، اليوم الناقة ما عاد تدخل. نعم، وهو قول الشافعي، ما هو قول الشافعي أنه لا يطوف، وغيره من العلماء حتى أحمد وإسحاق ومالك يكرهون أو يحرمون الطواف على الناقة لأنها من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في فضل الطواف. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وابن عمر، وحديث ابن عباس حديث غريب. قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. وقال أبو عيسى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال: كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الله بن عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل الطواف بالبيت. ورد أحاديث صحيحة غير الحديث هذا اللي جاءنا، ولا الحديث اللي بين يدينا هذا ضعيف ما له قيمة ولا يقوم على أساس. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف في البيت 50 مرة فكأنما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من طاف بالبيت 50 مرة فكأنما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ما له ذنوب إذا طاف 50 مرة. الرسول ما يذكر العدد، ما يعاد يذكر عدد إلا في التكبير والتهليل والتسبيح، أما طواف يذكر عدد فلم يذكر عدد عليه الصلاة والسلام ولا يثبت. والحديث هذا مظلم، ترى الإنسان طالب العلم يرى أنه مظلم، لم يخرج مشكات النبوة 50 صلاة تخرج من ذنوبك يوم ولدتك، 50 طواف تطوف بالبيت، يعني قريب الله أعلم 10 أسابيع من تطوف بالبيت الإنسان، فمعناه أنه ضعيف الحديث، ولو كان في سنده رجال لكن فيهم أيضا ضعيف، فيهم رجال ضعيف، منهم القاضي عبد الله بن شريك بن عبد الله، ومنهم الأول الشيخ البوع شيخ الترمذي وغيرهم. أما السند الأول أخير إلى ابن عباس فهم رجال ثقات. نعم. يقول الترمذي: وفي الباب عن أنس وابن عمر، ويقول أن العلماء فضلوا عبد الله بن سعيد بن جبير على أبيه، وأشك في هذا أنا، لأن سعيد بن جبير رحمه الله أفضل أهل زمانه جهدا وورعا وتقوى، يجوز أن الابن يطلع مثل أبيه أو أصلح، مجائز هذا. العلماء يقولون أن عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه صلاح وتقوى ورع، جائز هذا. ربنا تعالى تقدس بيده صلاح الإنسان وبيده فساده، فربما صار الولد أفضل من أبيه، لكن ما سمعت إلا بهذا الحديث، ما سمعت أن عبد الله أفضل من أبيه إلا بهذا الكلام اللي يقوله الترمذي، ولا ما سمعنا في تراجم سعيد بن جبير يذكرون سعيد وحده رضي الله عنه، علامة زمانه في وقته وزهد وورع وتقوى وخشية لرب العالمين تعالى وتقدس، وقتل وهو 40 سنة رحمه الله في كوفة، قتله الحجاج بن يوسف ظلما. الشاهد أنه أفضل أهل زمانه زهدا وورعا وتقوى، يجوز أن ابنه مثله أو أفضل منه، جائز. كثير من الناس أولاده أفضل منه أو بعض أولاده يصيرون أفضل منه، وسعيد له ولد يسمى عبد الملك أيضا غير عبد الله، عبد الله وعبد الملك كلهم أولاد سعيد بن جبير رضي الله عنه. قال حديث ابن عباس حديث غريب، يقول الترمذي حديث ابن عباس هذا حديث غريب بل وضعيف أيضا، لأن البخاري يقول الأظهر أنه موقوف على ابن عباس، يجوز أنه موقوف على ابن عباس ولم يسمع ولم يسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام ابن عباس قد يكون اجتهادا من عنده، قد يكون اجتهاد، لكن تحديد وغفران الذنوب وتحديد العدد لا يمكن أن يقوله ابن عباس من رأيه، لا يمكن. فلذا أما أن ابن عباس وهم أو أن الحديث ضعيف، والحديث ضعيف لا شك في هذا. نعم. باب من جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار وعلي بن حشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر، وحديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابا أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لمن يطوف بالبيت، الذي يطوف بالبيت هل يصلي ركعتين بعد العصر بعد ما يصلي العصر؟ لأنه فيه نهي حديث مستقل: ما لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الذي أخذ به مالك وهو مذهبه، هذا الحديث مستقل غير حديث جبير بن مطعم. فالباب هنا عقد لأجل ركعتي الطواف، هل يجوز أن أطوف بعد صلاة العصر وأصلي ركعتين، وكذلك بعد صلاة الفجر وأصلي ركعتين، هل يجوز هذا؟ هذا هو الخلاف الذي سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن باباه قال حدثنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشافعي رضي الله عنه جعل هذا الحديث أساسا لكل صلاة ما دمت بمكة وبالحرم وتصلي، لأن النهي ذهب، وتصلي جميع ذوات الأسباب عند الشافعي رضي الله عنه، يقول: لا نهي بمكة. الشافعي يرى أنه لا نهي بمكة لهذا الحديث: يا بني عبد مناف، وبني عبد مناف سكان مكة، جميع قبائل قريش يجمعها عبد مناف الخامس، لأن جد الرسول الخامس هو عبد مناف، فتجتمع بني هاش وبني جمح وبني كذا وبني كذا وبني أمية وبني كذا يجتمعون بعبد مناف، فيقول الرسول: يا بني عبد مناف، يعني يا سكان مكة، لأنه جدهم الخامس عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الشافعي يقول هذا الحديث حجة، وأنا ولا شيء نهي، لا تصلي الإنسان بعد العصر وبعد الفجر وبعد كل شيء، وتصلي ركعتين وتصلي النوافل كلها، لك أن تصلي كل شيء. أما الفرائض فبالاتفاق أنا لا نهي لها، الفرائض معنها نهي، لكن الكلام والخلاف هذا كله في النوافل. الشافعي يقول: لا نهي بمكة، ما دام أتيت مكة صل، إذا دخلت المسجد صل، وإذا ذهبت إلى صل، وإذا طفت بالبيت صل، وإذا كذا وكذا. أما ركعتي الطواف فباتفاق الأئمة الأربعة أنه يصليها إلا من شد سيأتينا، وإلا متفقين أنه يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف. وأما بقية النوافل فيقولون الحديث هذا خاص بركعتي الطواف فقط. الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يرون أن هذا الحديث خاص بطواف بركعتي الطواف، متى ما طفت الإنسان بالبيت صل أي ساعة شئت من ليل أو نهار لهذا الحديث. ومن قال إنه عام حتى في النوافل فهذا كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي نعم. يقول الترمذي حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح لا شك في هذا. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح من مكة. نعم. فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. يقول الترمذي وقد اختلف العلماء في الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في الحرم، فهل يصلي الإنسان النوافل أم أن الصلاة تقتصر على ركعتين بس؟ عند الإمام أحمد كما ذكر، عند الإمام أحمد وإسحاق وغيره أنك تصلي صلاة الطواف أي وقت طفت الإنسان تصلي الركعتين فقط، لقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى وطاف، فأضاف الطواف إلى الصلاة، فالصلاة أضافها إلى الطواف، صلى وطاف أي ساعة شاء من ليل ونهار. هذا هو رأي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من العلماء. أما الشافعي فيقول لا، قوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى فالصلاة عامة، ما هو بس ركعتين الطواف، طاف وصلى عامة كل ذوات الأسباب تصليها. نعم. قال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، وهو قول مالك. يقول وقال بعضهم إذا صلى الفجر فلا وطاف فإنه لا يصلي حتى ركعتي الطواف، وإذا صلى العصر وطاف فإنه لا يصلي حتى ركعتي الطواف، وهذا قول مالك. مالك أسنده إلى حديث آخر، مالك عنده حديث الصحيحين، إذا صلى الفجر فلا صلاة، لا صلاة بعد الفجر إلا حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث الصحيحين هو الذي أخذ به مالك، وهذا أيضا يؤيد الحديث الأول، فمالك يمنع الصلاة حتى ركعتي الطواف، ولهذا عمر رضي الله عنه طاف وخرج إلى طوى حتى طلعت الشمس فصلى بذي طوى ركعتي الطواف. معنى هذا أنك لك إنسان تؤخر ركعتي الطواف إن شئت وصارت زحام ولا شيء لك تؤخرها، تصليها في آخر مكة ولا في أي ركن من أركان البيت من أركان الحرم جائز هذا، يعني ما هو لزوم أنك تصليها تحت المقام عند المقام، فمن من مقام إبراهيم يعني عنده أي مكان يمين ولا يسار لك أن تصليها، لكن ركعتي الطواف هل عنها نهي؟ يقول الحديث ينص عليها، من طاف وصلى أي ساعة شاء فطاف وصلى طواف ركعتي الطواف جائز، ما هي ممنوعة حتى أوقات النهي، ليست حتى أوقات النهي القصيرة الذي في زيد عقبة بن عامر فإنها تصلي الإنسان، هذا مذهب أحمد بن حنبل أنك تصلي حتى الأوقات القصيرة حتى عند غروب الشمس وعند طلوع عند وقوفها تصلي، لحديث جبير بن مطعم. نعم. يقول احتج مالك بفعل عمر، ما هو حديثه، فعل عمر رضي الله عنه، يمكن انه اخذ بحديث جبير وان حتى ركعات الطواف انها ما تصلى، يمكن رأي، هذا اجتهاد من عمر رحمه الله. نعم. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال رحمه الله اخبرنا ابو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما يقرأ، ما هي القراءة لتقراها في ركعتي الطواف مثل ركعتي الفجر، تقرأ مثل ركعتي الفجر الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو مصعب اسمه أحمد بن أبي بكر المدني من العاشرة قال حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عمران قال حدثنا جعفر بن محمد قال عن أبي محمد الباقر قال حدثنا جابر بن عبد الله نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص. جابر يحدث حديث الطويل الذي ساقه من سكن مستقلا حديث جابر الطويل، يقول لما وصل إلى مكة ثم ركع طاف بالبيت وصلى ركعتين وقرأ فيهما تقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني فهذا هو السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مكة نهارا وطاف نهارا وصلى في المقام نهارا فهل قرأ جهرا؟ تقول نعم قد يسمع الصحابة ليروا ما يقرأ ليتخذوه لأنه لأن الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فلعله يقرأ بعض السورة فيعرفونها يقرأ بعضها ويعرفون السورة اللي هو قرأ. وهذا هو ما سمعه جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالإخلاص بسورتي الإخلاص فعرفهما جابر وغيره. فحديث جابر متصل متصل من خروج الرسول من المدينة عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى المدينة متصل منفصل بشيء كله. وما حدث ما يأتون به من القطع من حديث جابر هو اختيار لهم يختار هذه القطعة وهذا يختار هذه القطعة. أما مسلم فأتى به من طوله من أوله إلى آخره فصار منسك رضي الله عنه أرضاه جابر. فيقول من صلى ركعتي الطواف من السنة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك من السنة أن يقرأها في صلاة الفجر سنة الفجر السنة التي قبل صلاة الفجر من السنة أن يقرأ سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإن شاء أن يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ثم آية المباهلة جاز لأن الرسول كان يقرأ أحيانا بهذه الآيتين آية آل عمران وآية آل عمران. وإن شاء أن يقرأ يقول يا أيها الكافرون هذا لازمه الرسول الكافرون ويقول هو الله أحد لازمه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه في صلاة الفجر في السنة قبل الفجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد الصادق عن محمد الباقر عن جابر عن أبيه موقوفا على أبيه أنه كان يقرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لكن سمعنا أنه مسند من حديث جابر في صحيح مسلم. وإن كان في الترمذي السندات اللي رواها الترمذي فيها ضعف ولهذا قال أن الحديث الموقوف هذا أصح من المسند الأول. لكن حديث جابر الذي هو مسلم مسند. نعم. يقول وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران يعني ألا أسنده جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعته الطواف قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث هذا مسند في مسلم. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال سألت عليا بأي شيء بعث قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحديث علي حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الطواف باب في كراهية. وسبق أن قلنا أن الكراهية هنا للتحريم. باب ما جاء في تحريم الطواف عريانا والإنسان عريان لأنه من شروط الطواف من شروط صحة الطواف ستر العورة ومن شروط صحة الطواف الوضوء ومن شروط صحة الطواف أن تجعلها عن يسارك ومن شروط صحة الطواف أن لا يمس جسدك منها شيء ما يمس جسدك منها شيء مطلقا ولا تضع يدك عليها ولا تمس جسدك منها شيء. ستة شروط صحة الطواف ستة ذكرها فقهاء الإسلام كافة. الشاهد يقول الترمذي حدثنا علي بن خشرم علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا زيد بن أسيع قال حدثنا قال سألت عليا بأي شيء بعثت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 من الهجرة. أرسل أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 من الهجرة. ثم أرسل أردفه بعلي. علي رضي الله عنه أرسله الرسول لما نزلت براءة. سورة براءة نزل أن نبذ العهود من المشركين وأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك. ويقول أبو هريرة كنا نطوف على منى وعلى الناس في منى وفي غير منى. يرسلنا علي أنا وغيري من الناس ننادي في الأسواق وفي الشوارع وفي كل مكان أن لا يطوف بعد هذا العام عريان, أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك بعد هذا العام, وأن من بينه وبين الرسول عهد أو ميثاق له مدة فإلى مدته وإلا فإلى 4 أشهر, وأن كل عهود وكل مواثيق منبوذة. المهم براءة نزلت بالسيف وفيها آية نسخت 70 آية من الآيات المداهنة والمضاربة والكلام اللين على الكفار نزلت بالسيف. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية اجمع علماء التفسير أنها نسخت 70 آية من القرآن من جميع آيات المداهنة. لا يقول يا أيها الكافرون لكم دينكم الذي منسوخ, وكذلك وجادلهم بالتي أحسن. آيات كثيرة فيها المداهنة والمواربة كلها نسخت في آيات القتال. فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية نسخت جميع آيات من ناحية المشركين. أما من ناحية أهل الكتاب اليهود والنصارى فآية أخرى أيضا في براءة نسخت جميع الآيات أيضا التي نزلت في مداهنة أهل الكتاب, نزلت أنهم إذا لم يؤمنوا بالله ورسوله فاقتلوهم أيضا حتى أهل الكتاب إذا ما أعطوا الجزية. أما أن يسلم أو يعطي الجزية أو القتل, واحد من الثلاثة. أما يسلم أو يعطي الجزية وهو صاغر أو القتل, واحد من الثلاثة. هذه آية سورة براءة. يقول علي رضي الله عنه نزل أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس بسورة براءة, وهي أن هذا حجة سنة 9, وهي أنه لا يحج العام هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان, حرام طواف بالبيت عريان, ولا ومن بينه وبين الرسول مدة قريبة فإلى مدته, وليس مدة 4 أشهر وتنقضي خلاص, واللي ما عنده مدة لا شيء, ما فيه مدة مرة واحدة. ونبذ المواعيد والمواثيق كلها نبذتها سورة براءة, وأنه ما ليس هناك إلا السيف ما بينه وبين المشركين ولا بينه وبين أهل الكتاب إلا السيف. تعطون الجزية أنتم يا أهل الكتاب تسلمون أو تعطون الجزية أو القتل, أنت يا مشرك أما أن تسلم ولا القتل, ما فيه إلا واحد من اثنين بس وخلاص. هذه سورة براءة نزلت سنة 9 من التبري من المشركين ومعاداتهم وقتلهم, أما تسلم ولا القتل, وهذا أما تعطي تسلم أو تعطي الجزية ولا القتل, أنت اليهودي والنصراني إلى آخره. فيقول علي رضي الله عنه أنه نبذ المواثيق والمعاهد. وأبو هريرة من أرسلهم علي ينادون في شوارع منى وشوارع مكة أن من بينه وبين الرسول مدة فإلى مدته, وإلا فمدته كذا وكذا, وإلا فهو فليس هناك مواثيق ولا عهود ولا مواثيق, وأن لا يطوف بعدها لا يطوف عريان ولا يأتي مشرك بعد عام هذا. ليش؟ توطئة لحجة عليه الصلاة والسلام, لأنه أمر أن يحج بعد عامه هذا بعد 9 وبعد دخول الناس أفواجا في الإسلام. قال له ربه تعالى وتقدس ستلحق بنا, وأنزل له سورة إذا جاء نصر الله, فعلم أنه سيلحق بربه فحج سنة عشر من الهجرة. حج عليه الصلاة والسلام وودع الناس واجتمع العالم كلهم يقتدوا به وودع الناس في كل مكان, خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الشاهد أن طواف بالبيت حرام, عريان حرام ولا يصح عند كافة علماء الإسلام. لابد من ستر العورة, لابد من ستر العورة, لا وكذلك لابد من الطهور, لابد من أن يطوف طاهرا, وكذلك لابد من أن يجعل البيت عن يساره, وكذلك لابد من أن لا يمس البيت بشيء من جسده, حتى الحلقات حتى الكسوة لا يمكن أن تمس شيء منها وأنت تطوف, ما يمكن, لا تلتفت البيت عن يسارك ولا تلتفت, يعني وأنت تستطيع أن لا تلتفت, لكن لو التفت غصبا عليك من الزحام وتلتفت لا تمشي, قف بمكانك ثبت رجليك بالأرض ولا حتى إذا أردت أن تستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود أردت أن تستلم فلا تمشي مستقبل الكعبة, أوقف وخل رجليك غامدة بالأرض ثم استلم وأنت واقف ما تحت تنحرف يمنه ولا يسره, اجعل البيت عن يسارك ثم لف برأسك إلى الحجر الأسود وقبله واستلمه بيدك, وكذلك الركن اليماني ثبت رجليك في الأرض ثم تلم ولا تزحف, إن زحفت يمنه أو يسره واستقبلت البيت بطل الشوط التي أنت فيه. الشاهد أن الطواف بالبيت له ستة شروط. نعم. وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم، يعني لا يمكن أن يدخل الجنة إلا مسلم إسلاما حقيقيا، ما هو مسلم مزيف، مسلم إسلاما حقيقيا لا يدخل الجنة. وفي بعض الروايات لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهو أخص من الإسلام، لأن الإسلام دائرة كبيرة والإيمان أخص والإحسان أخص. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن نسيع وهذا صح. قال أبو عيسى وشوبة وهم فيه، فقال زيد بن نسيع. يقول الترمذي رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر يحيى قال حدثنا ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي عن نحو الأول إنهم لأنه وهم شعبة لأنه جعله يثيع أو يثيل باللام، زيد بن أثيل باللام، والصحيح أنه أثيع بالعين. باب ما جاء في دخول الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نازلة بالمحصب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج منها مشرور العين قرير العين عليه الصلاة والسلام، ثم رجع حزينا، فقالت: لماذا يا رسول الله خرجت مسرورا فرح وأتاني وانت حزين؟ قال: إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أدخلها، أخشى أن أكون شققت على أمتي، لأنهم إذا سمعوا أن الرسول دخل الكعبة يتضربون على دخول الكعبة، فوجدت أني ما دخلت، علشان من أراد أن يدخل يدخل ومن أراد لا يدخل يدخل. هذا حزنه عليه الصلاة والسلام، خرج مسرور العين من عندها ثم رجع حزينا خشية على قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت يشق عليه، ويحزنه أشياء اللي يحزن أمته عليه الصلاة والسلام، حريصا على أن لا يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فوجدت أني لم أدخل الكعبة أخشى أن يتضارب الناس على دخولها، إلا قفل الباب ولا يدخل إلا من يشاء ولا يطلع من يشاء، قفل الباب. إنما في من الأول قبل أن تقفل أبواب الكعبة كان الناس يدخلون بهدوء ويخرجون بهدوء، أيام عبد الله بن الزبير بابين يدخل من هنا ويصلي ويخرج. أما الآن فلك أن تصلي بالحجر يا الإنسان، والحجر ستة أذرع من الكعبة تكفيك الإنسان لو ما دخلتها، وإن وجدتها مفتوحة وردت أن تدخل وتصلي ركعتين فلا مانع، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها عام الفتح وصلى ركعتين ثم خرج، فمعه بلال والحجب عثمان الحجبي، فقال له ابن عمر: أين صلى الرسول كم؟ قال: ركعتين. يقول: نسيت أن أقول أين صلى، لكنه صلى بين عمودين فيها أربعة أعمدة، الكعبة فيها أربعة أعمدة وفيها فتحة بعد الدرج تطلع إلى فتحة على السطوح على جالي فيها يجرون الكسوة إذا أرادوا أن يكسوا الكعبة جروها من السطوح بحبال. الشاهد أن فيها ستة أعمدة، أي عمود شئت أن تصلي إليه تصلي إليه الإنسان. ولهذا ترى كثير من الأئمة لا يرى صلاة الفرض تجزي، لأن كلها الجدار هذا كعبة والجدار هذا كعبة والجدار هذا كعبة والجدار هذا كعبة، فمعناها أنك ما صليت للكعبة، لابد من استكمال الكعبة بكاملها في الصلاة، ولا ما صح النفل ما يخالف، صلي لها جدار شئت، لكن فريضة ما يمكن، لابد أن تصلي وأمامك الكعبة بكاملها. عند الإمام الشافعي رحمه الله يجوز حتى الفريضة، يقول لها أنها قبلة المسلمين فلك أن تصلي حتى الفريضة، لكن الأئمة يرون أنك لابد أن تستقبل الكعبة لا يخرج منها شيء مطلقا، تستقبلها كلها، إن استطعت أن تجعل قدميك على جدار الكعبة الأخير وتصلي لك الخطر تطيح على ظهرك الإنسان، وإلا ما يصح الفريضة ما تصح في الكعبة في بطن الكعبة ولا في جوانبها، لابد تستقبل الكعبة بكاملها ولا ما تصح الفريضة. يقول الحديث هذا حديث عائشة حديث حسن صحيح، والحديث هذا الظاهر والله أعلم أنه بحجة الوداع، لأن الفتح مكة دخلها عليه الصلاة والسلام ومعه الناس وخطب على الباب وخرج ومعه بلال وسأله ابن عمر أين صلى الرسول قال ها هنا ثم يقول ما سألته كم صلى أو يقول كم صلى تسليمة قالوا لم أسأله عن المكان المكان بين العمودين اليسار اللي على اليسار لا دخلت الباب على يسارك عمودين أمامك عمودين ويسارك أربعة أعمدة يمينك أربعة أعمدة صل في أي مكان شئت إذا حصل أن تدخلها الإنسان وإلا في الحجر يقوم مقامها إذا أن تصلي بالكعبة صل بالحجر لأن ستة أذرع من الكعبة صلي بالحجر ويقوم مقام الكعبة نعم. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصل ولكنه كبر قال أبو عيسى وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال وحديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب دخول مكة نعم ما جاء في الصلاة في الكعبة باب ما جاء في الصلاة في جوف الكعبة وسطها. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بن دينار قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن بلالا حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها تسليمة واحدة لكن أين صلى يقول ابن عمر نسي أسأل بلال أين صلى الرسول عند الساري هذه ولا عند هذه والصلاة لا شك أن الرسول لما دخل واستقبل العمودين اللي قدامه صلى فيه أو صلى يمنه أو صلى يسره الشاهد أن بلال أن ابن عمر نسي أن يسأل بلال فبلال دخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام عمل فتح الكلام هذا كله سنة فتح مكة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عثمان الحجبي أن يأتيه بالمفتاح لأنه المفتاح مع بني شيبة لا يمكن أن يأخذه منهم أحد من يوم خلق الله الدنيا وبنو شيبة هم سدان الكعبة وزمزم لعباس بن عبد المطلب ما حد ينازع هذا هذولا ما ينازعهم أحد وهذولا ما ينازعهم أحد أولاد العباس لهم زمزم وأولاد الحجبي بني شيبة لهم الكعبة وهكذا فلما أتى عليه الصلاة والسلام وفتح مكة أراد أن يدخل الكعبة فقال يا عثمان ائتني بالمفتاح فذهب عثمان إلى أمه كان المفتاح عند أمه يا أمه الرسول عليه الصلاة والسلام يريد مفتاح قالت والله ما أعطيك إياه تأخذ محمد ثم يأتيك ما يرد عليك أخي ما يرد عليك يا عثمان لا تأخذ إياه لا ما أعطيك إياه إلا قال والله حط السيف على ذباب صدري وأطعن نفسي وانت تشوفين إلا أعطيه المفتاح فأعطته المفتاح وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده وفتح الكعبة وزحزح الذرة في السنين ثم دخل عليه الصلاة والسلام ودخل معه بلال ودخل عثمان الحجبي وقفل الباب بعدما دخل عثمان قفل الباب يعني ما دخل مع الرسول بلال وعثمان ثم بعد ذلك لما صلى الرسول ركعتين خرج وخرج معه بلال وراه بلال لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من الدرج اللي طلع منه سأل ابن عمر كان واقف عند الباب وطلع بلال أين صلى الرسول قال كم صلى الرسول أو قال أين صلى قال ها هنا صلى قال لم أسأله كم صلى الرسول تسليمه ولا تسليمتين أو ثلاث أو أنه نسي أن يسأله عن المكان الشاهد أن دخول الرسول الكعبة لا شك في هذا وصلاته في الكعبة لا شك في هذا أيضا أنه صلى بالكعبة لحديث بلال وبلال أوثق عندنا في هذه المسائل من ابن عباس لأنه دخل مع الرسول فعلا والرسول دخل الكعبة مرتين مرة كسر الأصنام والأوثان وما فيها من صور إبراهيم وغيرها كسرها ومرة صلى فيها مرتين دخل مرتين مرة رد الباب على عثمان الحجبي هذه أول مرة وكسر الأصنام فيها ثم بعد ذلك أتى وصلى فيها فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج نزلت عليه سورة النساء الآية في سورة النساء رد الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها فقال أين عثمان فقال لبيك يا رسول الله قال خذ المفتاح خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، خالدة من الآن تالدة يعني تبقى إلى اليوم القيامة في يدكم يا بني شيبة. فأخذه عثمان وذهب يجري إلى أمه، قال أمه، قالت لبيك، قال خذي، رد محمد، رد المفتاح، قالت نعم رده الرسول. ونزلت آية بعد لما قرأ العاية عليها يقول إنها أسلمت في آخر النهار، والله أعلم. الشاهد أن الرسول دخل البيت مرتين، مرة كسر الأصنام ومرة صلى فيها، هذا اللي حصل. يقول ابن عباس لم يصلي ولكنه دخل وكبر بل صلى، بحديث بلال وهو أوثق من ابن عباس في هذا المكان، يقول صلى، صلى الرسول. وأخبر عبد الله بن عمر أنه صلى في هذا البيت، بس في أي مكان أو أنه كم صلى ما أدري، شك ابن عمر قال أين صلى أو أنه قال كم صلى، يقول نسيت أن أسأله عن الثانية. الشاهد أن الرسول دخل وصلى في البيت، لا شك في هذا. نعم. نقول حديث بلال حديث حسن صحيح لا شك، وهو في حديث جابر أيضا، في مسند حديث جابر في صحة حديث صحيح مسلم مع جابر أن الرسول دخل ودخل معه عثمان ودخل معه بلال، ونزلت الآية، الآية اللي في بني شيبة نزلته على باب الكعبة. نعم. والعمل على هذا والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون الصلاة في الكعبة في وسط. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن الصلاة في وسط الكعبة لا بأس بها خصوصا النافلة، وأما الفريضة فمالك يمنع وأحمد يمنع وإسحاق يمنع وكثير من علماء الإسلام يمنعون الفريضة، لأنك لا بد تستقبل الكعبة بكاملها، فإذا لم تستقبلها بكامل معناه ما صليت إلى الكعبة، ما استقبلت الكعبة بكاملها. أما الشافعي رحمه الله فيقيس النافلة على الفريضة، يقول فرض والنفل سواء، إذا تطهرت الإنسان ودخلت فالفريضة وله اجتهاده رضي الله عنه، لكن أحمد ومالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الإسلام يرون أنك ما تصلي الفريضة. النافلة نعم، لأن الرسول صلى نافلة، فأنت تصلي نافلة في أي مكان من الكعبة أردت، إذا دخلتها صل في أي مكان أردت، لكن الفريضة لا، الفريضة ممنوعة ولا تصح، لا تصح الفريضة في الكعبة. ولهذا الحجر ما يمكن تصلي به الفريضة عند الأئمة، الحجر هنا الذي هو ستة من البيت ما تصلي الفريضة فيه، لو صليت تعيد، لو صليت الفريضة في الحجر الذي له ستة أذرع من البيت ما لازم تعيد الصلاة. نعم. قال مالك لا بأس للصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المفروضة في الكعبة. الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس أن يصلي الإنسان في وسط الكعبة النافلة، أما الفريضة فلا. نعم. وكره أن تصلى المفروضة في الكعبة. وكره معنى كره هنا كراهة التحريم، يعني لا يصلي جو في الكعبة لأنه ما يصح، لو صليت الفريضة عند مالك ما يصح وعند أحمد ما يصح وعند غيره من فقهاء الإسلام لا يصح. نعم. وقال الشافعي لا بأس أن تصلي المفروضة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة الطهارة والقبلة سواء. الشافعي رحمه الله استنتاجا واجتهاد يرى أن النافلة والفريضة سواء، وله اجتهاده رحمه الله، لكن رأي مالك وأحمد وغيره من العلماء أنك تصلي في الكعبة النافلة لا بأس، لكن الفريضة لا بد من استقبال الكعبة كلها، فإذا لم تستوعب الكعبة كلها في الفريضة لا تصلي الصلاة. باب ما جاء في كسر الكعبة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال إن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة، فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب كسر الكعبة يعني هدمها وبنايتها مرة ثانية، وستكسر آخر الزمان ولا تبنى، ستكسر آخر الزمان، يأتي واحد من الحبشة، هم الحبشة هم جمعون مجموعة أو أنه واحد، يقول كأني أنظر إلى السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة حجرا حجر ويلقيه في البحر، معناها أن هناك أمة معه يلقون الحجر في البحر وتبقى الناس بلا كعبة حتى تقوم القيامة، يستبرون ويطوفون في مكان الكعبة حتى تقوم القيامة لا كعبة لهم، هذا آخر الزمان. ومن العلامات التي بعدها العلامات الكبرى، ليست هي من العلامات الكبرى لكنها قريبة من العلامات، إذا هدمت الكعبة خلاص خرجت العلامات الكبرى وأولها الدجال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود بن يزيد اللي يسمونه يتيم عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، هذا متى؟ بعد فتح مكة وحجة الوداع. قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وأخشى أن لو أهدم الكعبة قامت القيامة مرة ثانية وربما ارتدوا عن الإسلام. أهل مكة لا يريدون أن تنقض هذه الكعبة. يقول لولا أن قومك هذا فيه السياسة، هذا من السياسة أن الحكومة إذا رأت من المصلحة أنها لا تفعل كذا فإنها لا تفعله، إذا كان فيه مضرة وفي هيجان وفي شيء فإنها لا تفعله، هذا من باب السياسة. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك قتل عبد الله بن الزبير بن أبي، قتل عبد الله بن أبي بن الذي يسمونه الفاسق، قد ترك قتله مع أنه يؤذي الرسول ويؤلب عليه سياسة أيضا لئلا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. وهنا لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها من جديد وجعلت لها بابين في الأرض يدخل الداخل ويخرج الخارج، من الشرق باب ومن الغرب باب، يدخل الناس ويصلون ثم يخرج، هذا يصلي ويخرج وهذا يصلي ويخرج بدون زحام بدون شيء وبدون أن يتكلفوا في الصعود على السلم ويتكلفوا في هنا ولا هنا، وجعلتها على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني يمد الأركان يجعل الحجر يدخله في البيت فيقوم الجدار حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قواعد إبراهيم موجودة الآن عند آخر ستة أذرع من الحجر الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ندخل الحجر هذا الستة اللي بقيت ندخلها في الكعبة ونقيم جدارها ونسقفها على ما كانت عليه، 26 ذراع عرضها و 26 ذراع طولها. الشاهد أن هذا ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لأجل المضرة التي قد تحدث من قريش تركها عليه الصلاة والسلام. لكن ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه لما صار خليفة في العراقين وفي الحجاز وفي اليمن وأخوة استجمعت الأموال عنده وكثرت الأموال ولا خوف عليه، قال أنا الحمد لله خليفة الآن وعندي الأموال وأنا خايف من أحد، وأنا خايف من أحد، قام وهدم الكعبة، هدمها كلها حتى وصل إلى قواعد إبراهيم من كل جهة. يقول يقال في التاريخ يقول إنه إذا أدخل العتل العمال إذا أدخلوا العتلة بين حجرين كأسنمة الإبل متلاصقة، الحجار متلاصقة، إذا أدخلوا العتل اهتزت مكة بل تهتز الأرض بكاملها. يقول فتركوها ثم دخلوا الحجر، دخلوا ستة أذرع أو سبعة مع كعبة وبناها، جعل لها باب شرقي وباب غربي لاصقة بالأرض، ثم جعلها بيبان، فإذا فتحت الإنسان يدخل من الباب هذا ويخرج من الباب الثاني بدون كلفة وبدون مشقة. وبقيت على هذا مدة طويلة، وعزم على أهل مكة أن يأتوا بعمرة، فخرج الناس حتى النساء أحرموا من التنعيم وجاءوا بعمرة شكرا لله تعالى وتقدس، فآتوا بها ويلبون وطافوا بالبيت الجديد اللي بناه ابن الزبير وسعوا بين الصفا والمروة شكرا لرب العالمين. وعزيمة الخليفة لابد أن تنفذ، إذا عزم الخليفة قال عزمت عليكم أيها الناس أن تفعلوا كذا وكذا لا يجوز لأحد أن يعصيه، فخرج الناس حتى النساء وطواف حرموا من التنعيم وجاءوا وطافوا وسعوا، يعني شكر، ليست حجة ولا أنه يتبع ابن الزبير على ما فعل، إنما هو شكر لله. تقول إن هذا فعل ابن الزبير شكر لأنه جائز أن أهل مكة يخرجون من التنعيم ويكون بعبرة، لم يفعل هذا أحد من الصحابة، إنما ابن عمر يريد أن يشكر الله على ما فعل. لكن هل بقي البيت كما هي؟ ما بقيت كما هي، لما تملك عبد الملك بن مروان وتفخذ وصار خليفة واستقرت له البلاد أرسل الحجاج بن يوسف لقتال ابن الزبير وهدم الكعبة. لما قتل عبد الله بن الزبير واستتب الأمن وصار الناس آمنين، هدم الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان هدم الكعبة وجعلها على بناء قريش، فأخرج الحجر الأول اللي كان مخرجا أخرجه ستة أذرع من البيت وواحد ليس من البيت، ثم جعل بابها مستقلة مرتفع ما يدخل أحد إلا بدرج، وهذا ما فعله قريش لأجل يدخلوا من شاءوا ويخرجوا من شاءوا، ما يدخل في البيت إلا من شاءوا، فرفعوا بيت هذا قريش لما بنوها رفعوا البيت ما يدخل إلا بسلم ولا يدخلوا إلا من شاءوا ويخرجون من شاءوا إلى آخره، وقصرت بهم النفقة قريش فأخرجوا الحجر. ابن مروان قال للحجاج افعل كما فعلت قريش، لكن يقال أنه لما بلغه حديث عائشة رضي الله عنها ندم وأسف يا ليتني بلغني هذا الحديث وأترك ابن الزبير وما فعل. يا ليتني ترك ابن الزبير وما فعل إن كان الرسول بسك الله بخير. اصبر بعد الحديث إن شاء الله. ابن الزبير رضي الله عنه لما بلغته عائشة نفذ، لكن ابن الزبير معه حديث. هذا ابن مروان يقول أنا ما بلغني حديث عائشة، ولا لو بلغني تركت ابن الزبير وما فعل. وهو إلى الله يلاقي ربه تعالى وتقدس، يلاقي مولاه. لكن أنت يا ابن مروان ليه ما سألت، أنت يا عبد الملك ابن مروان ليه ما سألت ابن الزبير فعل هذا الفعل؟ لماذا؟ هل شوه؟ فعل شوه ولا عنده حديث؟ ابن الزبير ما يفعل شيء من رأيه، بيت المسلمين وكعبة للمسلمين، يفعل ابن الزبير حاجة بدون أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا مستحيل. الشاهد أن منصور جاء إلى المدينة حاجا ودخل على الإمام مالك بن أنس فقال يا أيها الإمام نريد أن نهدم الكعبة ونعيدها على بناء ابن الزبير، ندخل الحجر ونجعل لها باب. قال لا ما يمكن. ليه طيب؟ قال فيه لو أن فعلت هذا صارت ملعبة للملوك، كل خليفة وكل ملك وكل إنسان يقول بهدمه وجعلها على بنية كذا، ثم يصير بيت الله ملعبة، يصير ملعبة بين الملوك وملعبة بين صدق رضي الله عنه وأرضاه. صدق الإمام مالك رضي الله عنه، صدق. فلقد أشار بالصواب، لو هدمها المنصور هدمها من بعده من بني العباد، ثم هدمها من بعده، ثم جاءت الأتراك وهدموها، نبي نفعل كذا. فلما ثبتت على ما هي عليه خلاص انتهى، صار لا يجوز لأحد أن يتعرضها إلى يوم القيامة، خلاص انتهت. لكن لو طاح جدار وبناه الناس أو طاحت كلها وبناها الناس لا بأس بذلك، إنما تهدمها من جديد تبني وتقول على بنا فلان ما يمكن. يقول خسرها. يقول إيمان مالك تكون ملعبة بين الملوك وبين الرؤساء، تصير ملعبة مثل المقام لما سئل علماء المملكة في أيام سعود من نزح إلى آخر علشان المطاف يصير ما يأتي، قالوا لا هذا مكان الخليلين، وضعه الخليلين في هذا المكان لا يمكن أن يشيله أحد، فترك في مكانه كما ترون. وهذا هو الشريعة وهو الأمر الصحيح، وهو الذي لا يجوز للمسلمين أن يغيروا شيئا فعله أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم لألا يكون ملعبا. يقول الترمذي وحديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.